الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد نرجو بها النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، خير من إلى ربه دعا وسار، ومن سار على نهجه أبدًا واقتفى، وسلم تسليمًا كثيرًا أبدًا دائمًا محتفى. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، بعث الله جل وعلا رسله عليهم الصلاة والسلام بأشرف مهمة وأعظم دعوة، وهي القيام بدعوة التوحيد إلى الله جل وعلا، لئلا يعبد في الأرض إلا الله، ولا يخشى إلا سواه، ولا يرجى أحد غيره. ولهذا كل نبي جاء قومه بهذه الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومضى على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقام بدعوة التوحيد خير قيام، فكان أفضل رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأكثرهم تابعا. ولهذا أمته الآخرون زمانا السابقون غيرهم من الأمم أعمالا. ومضى على ذلك صحابته رضي الله عنهم، وقد بعث صلى الله عليه وسلم الدعاة من أصحابه إلى الأطراف، إلى شمال الجزيرة ووسطها، وإلى جنوبها، وإلى جهات عدة. ولم يرسل صلى الله عليه وسلم إلا العلماء يدعون إلى الله جل وعلا، تمثلا بقوله سبحانه في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعث علي بن أبي طالب إلى جهة شبوة وشرقي اليمن، وبعث معاذ بن جبل إلى صنعاء وجهة تعز، وبعث أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه إلى ساحل اليمن، إلى زبيد ونواحيها، وبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة إلى أهل نجران، وبعث أبا هريرة رضي الله عن الجميع إلى دوس في جهة الباحة. هؤلاء كلهم علماء، ولم يرسل صلى الله عليه وسلم مبتدئين ولا حديث عهد بالإسلام، وإنما أرسل إلى تلك النواحي علماء يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، تمثلا لقوله: قل هذه سبيلي، أي منهاجي ودعوتي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم بما أدعو به، وعلى علم بمقاصد الشرع، وأعظمها تحقيق التوحيد لله والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. أنا ومن اتبعني، أي ومن سار على نهجي وعهدي، ومن سار على ديني وسنتي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله جل وعلا وتبرأ أن يكون من المشركين، لأن الدعوة الجهلاء لا بد أن يقع أصحابها بالجهل كثيره أو قليله، دقيقه أو جليله. وأعظم الجهل يا عباد الله الشرك والكفر بالله، يلي ذلك البدع والمحدثات التي يظن أصحابها أنهم إلى دعوتهم بها محسنون، وفي الحقيقة هم مسيئون أيما إساءة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا يا عباد الله، وقد ندت نادة في الأزمان المتأخرة، بدأت ببدعة محدثة في بلاد الهند، ثم سعت وانتشرت إلى أرض الدنيا حتى لم يمنع منها أحد من بلدان الكفر والطواغيت. إنها جماعة أحدثت في تلك البلاد، أحدثها دوائر غربية وجهات استخباراتية، حتى تقوم بما يسومونه دعوة إلى الله جل وعلا، لكنها على غير منهاج النبوة، وعلى غير قصد السبيل، وعلى غير ما مضى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومضى عليه من بعده أصحابه رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم بإحسان. إنها جماعة تسمى جماعة الأحباب، وتسمى عند غيرنا بجماعة التبليغ، وتسمى في بعض الجهات بجماعة التبليغ والدعوة. أنشئت هذه الجماعة من نحو 100 سنة، ثم رضي بها من رضي من جهاد المسلمين، فظنوها جماعة خيرة تدعو إلى الله، وفي الحقيقة إنما يدعون تعصبا إلى تلك الجهات. فلا قوام لهذه الجماعة إلا بالبيعة لمرشدها وأمير جماعة التبليغ في بلاد الهند، ولا قوام لهذه الجماعة إلا بما يسمونه في دعوتهم بالصفات الست، والتي ليس فيها شيء من تحقيق معنى لا إله إلا الله، وإنما فيها في أحسن ما فيها هو تحقيق الربوبية الذي أقر به المشركون في الجاهلية لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفلا تتقون، أفلا تتقون من انفرد بالخلق والأمر فتفردونه بالعبادة وحده لا شريك له. وأحدثوا في منهج الدعوة محدثات وبدعا تقوم على تزهيد الناس بالعلماء، وعلى شق البيعة لولي الأمر، وعلى أن القائمين بالدعوة هم جماعتهم وأسيادهم وأولياؤهم. ثم إنهم سوغوا الصلاة في المساجد المستملة على الأضرحة والقبور بدعوى أن هؤلاء أولياء لله، وأنهم يتوسل بهم إلى الله جل وعلا ويتبرك بآثارهم، حتى اندرجت هذه الدعاية المضللة على كثير من الناس، وظنها دعاة التوحيد شبهة تسوغ لهم ذلك. وهذا والعياذ بالله من أكبر الجهل ومن أجهله في صرف الناس عن دعوة التوحيد وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سد حمى الشرك ومن سد طرقه الموصلة إليه. وهذه الجماعة يا عباد الله أفتى علماء الإسلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، ومن ورائه أهل العلم شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد وأعضاء اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، بأنها جماعة محدثة في دين الله، مبتدعة في منهاج الدعوة إلى الله، وأنها لا تقوم على أساس علمي، ولهذا حذروا منها ونبهوا إليها وحثوا أهل العلم على تنبيههم بأخطائهم، وعلى من خرج منهم أن ينبههم على ذلك. ولكن هيهات، لا يقبلون نصيحة ناصح مخلص، وإنما يريدون من يمشي على أهوائهم ويسايرهم على طرائقهم ويصبر على ما هم عليه، وإلا فإنه عندهم وعند أمثالهم ذلكم العدو المخالف للدعوة المعارض لها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسمى الشيء بغير اسمه، كتسمية الناس في آخر الزمان الخمر بغير اسمها والربا بغير اسمه، ليروج ذلك على الجهال والدهماء، فيظنون الحق باطلا كما يظنون الباطل حقا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن منهاج الدعوة إلى الله لا بد أن يقوم على دين الإسلام وعلى قواعده العظام وعلى سنة نبيه خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في منهاج الدعوة إحداثا أو ابتدع فيها بدعة فإنه مذموم بسنته عليه الصلاة والسلام، بل مذموم بكتاب الله جل وعلا القائل فيه سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ومن بدع هذه الجماعة، جماعة الأحباب أو التبليغ أو الدعوة، أنهم يوقتون ويرتبون في الدعوة ترتيبا لم يشرعه الله ولا رسوله. من ذلك يا عباد الله أنهم يحددون الخروج بثلاثة أيام أو بأربعين يوما أو بأربعة أشهر، أخذا لهم من أشياخهم وأسيادهم في بلاد الهند بغير هدى ولا بصيرة. ومن ذلكم أيضا أنهم يرتبون للدعوة أن يقوم بها كل أحد ليغير بزعمه بيئتهم، فيخرج معهم الجاهل ويظن أنهم على حق: إلى أين ذاهب يا فلان؟ قال: ذاهب أبلغ دين الله. ألا فلتعلم العلم والتثني ركبك عند أهل العلم حتى إذا حصلت منه ما شاء الله أن تحصل، فادعوا الله جل وعلا إلى ما حصلته من العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، أي إذا عرفتها وحفظتها وعرفت معناها عندئذ تبلغها، أما أن تبلغ ما لا تعلم فإنك توقع الناس من جهل إلى جهل ومن خطأ إلى بدعة، وهذا أشنع ما يرادون به من هذه الدعوة. وقوام دعوتهم يا عباد الله ألا جهاد في سبيل الله إلا جهاد القلب وجهاد النفس، أما أن يجاهد أعداء الله فلا. ولهذا رباها الاستعمار في بلاد الهند، فنشأت وترعرعت ثم طغت على بلدان المسلمين، بل وعلى غير بلدان المسلمين، وكان أعدى أعدائهم هم أتباع دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء المسلمين المحققين، لأنهم بزعمهم يتهمونهم أنهم لم يقوموا بواجب الدعوة إلى الله، بل إنهم معارضون لدعوتهم التي هي في الحقيقة بدعة من البدع، بدعة في منهاج الدعوة، وبدعة في التصوف والطرقية على طريقة الجشفية القادرية، وكذلك على مذهب متعصب في الفروع، وعلى مذهب منحرف في الأسماء والصفات يقول على منهج الماتريدية. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الشرك والكفر والبدعة وأهلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيه لك وحدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمنا بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أصلح له جنده ومستشاريه وأعوانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهديين ممن يقول بالحق وبه يعدلون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء